بالسكن الذين يدعون يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تغفلنا قلب من ذكرنا واتبع هواه وكان عصيه وطغى. نعم ايوه. ويدعو بمن ينصرني من الله ان فرضتهم افلا تذكرون. نعم. ولذا رب العزة عتب فيهم لما اعرض عن ابن ام مكتوم واقبل على الملك قريش كان يطمع في اسلامهم فرب العزة عتب كما سياتي في سورة عبس. نعم ايوه. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا هؤلاء الذين تزدروا من هو المقرب من الله عز وجل أنا عليه ظاهر ظاهرهم خيري. فالأنبياء في دليل أن الأنبياء لا يعلمون الغيب فلا يجوز سؤال الأنبياء ودعاءهم بدون الله عز وجل. لن يعلم الغيب هو الله عز وجل والأنبياء يعلمون ما علمهم الله عز وجل. أيوة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وأنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. قولين في معنى أن يكون الشراء مع الأول في القصة ما زالت في نوح عليه السلام وابن كثير نقل أن هذه جملة معترضة أو معترضة وأن هذا المقصود في محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول الشراء كفار قريش يقولون عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه شراء القرآن القرآن. وما ناقص الأول إيش قلنا ترى من مقصود نوح عليه السلام لأن قصة فيه قصة في نوح. أيوة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا أنه قد آمن فلا تستئذ بما كانوا يفعلون. فلما علم نوح عليه السلام بالوحي أنه لن يؤمن إلا من قد آمن دعا الله عز وجل أن يهلك الكفار. نعم أيوة. واصنع الفلك بأعيننا وقف أعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. في إثبات العين لله عز وجل لكن ليس كمثله شيء وأعيننا ما تقتضي إيش الجمع ما تقتضي الجمع. إن الدجال أعوى وإن ربكم ليس بأعوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف ربه إن الدجال أعوى وإن ربكم ليس بأعوى وهكذا. هذا قد يكون لنا رجوع في كتب العقيدة بأوسع منها. أيوة. وهنا بأعيننا يعني بخفنا لكن لابد من إثبات الصفة إثبات أصل الصفة ثم نقول المقصود بأعيننا ليس كما يدعي المحرفة يقول يلزم أن تكون السفينة في عين الله. لا ما ينفع. العرب تقول القائد قائد الجيش اذهبوا وأنتم في عيني يعني تحت رعايتي ومراقبتي. هذا عند العرب. أيوة. ويسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ذكروا في سبب السخرية أن نوح عليه السلام كان يسمع السفينة في مكان لا مر فيه ومن ثم أصل السفينة أصلا كما سيأتي هي أول سفينة صنعت على وجه الأرض فما كان عندهم معرفة. ذكر في بعض الأثار لما سئل عليه السلام ماذا تفعل؟ قال أصنع بيت يعوم على الماء. فبدأوا يستهزئون، بعضهم يقول من النبوة وظيفة النبوة إلى نجاح، وهكذا استهزاء. لكن نوح عليه السلام إيش أجابهم؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. البقر قال ليس فيه أن النبي يسخر الآخرين، لكن هي صفة مقابلة، مقابلة أو ستنظرون عاقبة شخصكم، السخرية ستنظرون عاقبة شخصكم. هذا ذكر معنى، وذكر معنى يخرى البغوي تراجعه. أيوة فثبت على من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فلنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إلا قليل بعض أهلك وممن آمن معه، بعضهم قال ثمانية بعضهم قال بضع وسبعون، ثلاثة تقاويلهم. والتنور هذا دليل على أن الماء خرج من ينابيع الأرض حتى قيم التنور. التنور ليس منبع للماء، مع ذلك فيه خرج منه. أيوة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ذكر في قراءة مجريها قال بفتح الميم أول حاجة وضم مرساها، وبعضهم قرأ بفتح الميم مجراها مرساها فتح الميمين. لماذا ما كتبها في المصحف مجريها مرسيها كذا تكتب؟ انا كتب عندي مجراها مرساها. قال جرت ورق اي بسم الله ايش نقول جريها ورسوها كذا جريها ورسوها بسم الله. وبعض القراءه بضم الميم مجراها ومرساها، يعني بسم الله إجراها وإرسالها، والمعنى يعني واحد في الأخير معنى واحد. أيوة وهي تجري بهم في نوح كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في عبده يأمر يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الشخص في دعاء نوح عليه السلام لابد أن يستفيد فائدة أن ما يدعو دعاء ناقص. بعض الناس يدعو اللهم وفقني ونجحني في الامتحانات، طيب بعد النجاح تم الدعاء، بعد النجاح بعد تدعو الله عز وجل أن ييسر له دراسة حسنة وظيفة طيبة. المقصود ملازمة الدعاء في كل شأن. نوح عليه السلام قال بسم الله ما جريها على الله عز وجل يعني توكلنا رسوها وجريانها. ثم كذلك بعد ذلك دعا رب العزة أن ينزله منزل مبارك لأنه ستجري بحفظ الله، لكن يريد كذلك إيش؟ أن ينزل مكان مبارك فالترسي، لكن تنزل فيه مكان غير مبارك. بعد ذلك نظر من فقد من أهله وجد ابن له رفض أن يركب معه السفينة، فكذلك لجأ إلى الله عز وجل. ننظر أيوة دعاء قال سامي يا جبري يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في أمور مسلم فيها لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من سلم، هذا رد على إيش؟ الذي يعتمد على نفسه ويعتمد على إيش؟ قوة غيره أو يقول الدول الكبرى ستحمينا وغير ذلك، لا، لا بد يتقرب في لسانك بسم الله عز وجل وحفظ الله عز وجل وعفة الله عز وجل، وتتخذ الأسباب، ما في مانع اتخاذ الأسباب، لكن لا بد قلبك ولسانك إيش نقول له ذكر الله عز وجل ومكثر من ذكر الله عز وجل، وتعلم أن هذه أسباب أسباب العقل على الوحي، قدم العقل على الوحي، هذا الكافر قدم العقل على الوحي، فعلا الواحد يفكر بعقله يقول ايش يبلغ الماء هذا الجبل الشامل، العقل ما يصبر، لكن هذا العقول قاصرة امام الشرع، لذا حال بينهم الموت غطى الجبل. ايوه احسن. ايوه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء ورضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، غيظ الماء نقص وقضي الأمر فرغ من إهلاك الكفار والجودي واستوت على الجودي في الجبل بالجزيرة بقرب الموصل. أيوه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نعم، لأن قيل أنه ولده صلبا من ابني من أهلي ورب لم يتقل أهلا، فظن أن كل أهلي بما فيهم هذا الجاهل، لكن رب العزة نعم بين لنوح عليه السلام انه ليس مقصود الكفار، ليس من اهله، مقصود اهله بالدين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل بني فلان ليسوا بأولياء. ايش اسم الحديث؟ ولي منهم المتقون، انما وليهم المتقون، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل بني فلان ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانوا كفار قال ليسوا لي بأولياء. نعم. أيوة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. قيل ليس من أهل حقيقة وأنه ابن زنا، لكن عباس أخبر عنه أنه قال ما زنا امرأة نبي قط، لا امرأة لوط ولا امرأة نوح، مع كفرهما كفر شيء، وكون رب العزة يجعل زوجة لنبي زاني هذا شيء آخر. يقول عباس ما زنت امرأة نبي قط مصان فراشها، لكن كنا أو كان ذاك فراش إنه ليس من أهلي، ممكن نقول ليس من أهلك، يعني إيش قلنا سابقا؟ ليس من أهلي، فليس موعود بنجاحه لأنه كافر. أيوة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، تسألني إني أعوذ أن تكون من الجاهلين. فقد الشخص يعتدي في الدعاء وهو يظن أنه مصيب، مصيب شخص يقول لا كان يدعو بداية طلب العلم يا رسول الله اشفع لي، ما يجي استنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم ما يجي يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله هكذا طول الليل ويظن أنه محسن بهذا، هذا غلط. الدعاء لله عز وجل وهكذا. فنوح عليه السلام رب العزة وعظ قائم يا عبد أن تكون من الجاهلين تدعو بهلاك الكفار، قال البغوي ثم تسأل نجاة بعض كفار رب العزة كتب أنهم يعلقون جميعا، فلماذا تسأل نجاة أحدهم؟ نعم. أيوة. إيش؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل من آيات قرأته من الإسلام، إنه عمل غير صالح. ذكروا قراءته إنه عمل غير صالح. بعض قرأ إنه عمل بكسر الميم، وغير قرأ غير إنه عمل غير صالح، يعني عمل الشرك والتكذيب واللجوء لغير الله عز وجل. إنه عمل غير صالح. وقراءة خاصة إنه عمل غير صالح. إيش قال بعض منكم عمل؟ الدعاء. ها؟ الدعاء. دعاء الدعاء منك يا نوح بنجاح بعض الكفار عمل غير صالح. هذا الدعاء منك يا نوح عمل غير صالح. الدعاء يعني نوح يسأل. أيوة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، قوم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. البركة ثبوت الخير، مبارك عليك، أسأل الله جل وعلا أن يثبت الخير عليك ويديمك. مبارك عليك الولد والذرية، مبارك عليك. أيوة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والآن نروح قلنا له قص لنا قصة نبي من الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في القرآن. وإيش يخترعنا من رأسي، مثل ما واحد يجلس عند أولاده قبل النوم كان أرنب وكان كذا يريد ينومه فيخترع قصة أرنب على أبواب. هذا أتم القصص وأحسن قصص تفاصيل، دليل أن هذا القرآن عند الله عز وجل دليل. ولا يجلس واحد في البيت ويألف قصة النبي، وذهب النبي لقرية فلانية وذهب كذا، إذا جاء بدأ يحكيها فنعلم أنه من نسج خياله على طول كل جالس. أما ما أحد يستطيع يكذب محمد صلى الله عليه وسلم في حق واحد مما قاله، ويحكي قصان القرآن يحكي كلام النبي مع قومه وماذا رد عليه وماذا صنع في السفينة وخطابه مع ابنه وأين نزلت السفينة وكم مكث نوح عليه السلام يدعو لله عز وجل، تفاصيل كلها بواحد. أيوة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أغلب الأنبياء وإلى عاد أخاهم بالنسب وليس في الدين، إلا لوط عليه السلام سيأتينا ما قال فيه رب العزة أخاه لأنه لم يكن منهم. أما بقية الأنبياء أخاهم يعني من نسب. أيوة. دعوة الأنبياء واحد، حديث نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلا، إخوة لعلا، إخوة لعلا، ديننا واحد، ديننا واحد، يعني يدعون لدين واحد أصل واحد، لكن شرائع مختلفة، صيام يختلف، صلاة تختلف، لكن أصل واحد توحيد رب العزة. أيوة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما قال الشيخ السعدي لما قالوا قال يا هود ما جئتنا ببينة، قال الشيخ السعدي لو لم يكن بينة إلا أن دعاهم التوحيد لكفى. ما في مقارنة بين شخص له أرباب شتى ومن له إله واحد، مثل عبد له أشياء كثر، هذا ينادي وهذا يريد وسيتشتت العبد، وبين عبد وسيد واحد يوجهه توجيه واحد ما يكون بطل هذا وهذا. أما الكل يريده والكل يدعي أنه سيد له هذا يكون مضطر. مثل حكومة لها أولياء وحكام عشر، هذا يريد الدوام الساعة 9، هذا يريد الدوام الساعة 8، هذا يريد الدوام الساعة، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، هذا يريد من الرأي كذا، ستضطر. وبين من لهم حاكم واحد يطيعونه وكلمته خلاص مسموعة تنتظر الحياة. نعم أيوه. إن قوله إذا اعترف بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. آلهتنا بسوء يعني خبال وجنون. أيوه. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تقول العرب ناصية فلان بيد فلان إذا كان يعني إيش ملزم مقر على شيء وتحت أمره، حتى يذكرون العرب سابقا إذا أراد أن يعفو على واحد في الأسف جزوا ناصيته، يصير عار عليه أن هذا يوم من الأيام ناصيته تحت أيدينا وجززنا شعر وعفونا. كذلك رب العزة كل المخلوقات نواصيها بيد الله. أيوة. فإن تولوا فقد أجرمتكم مما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قال إن ربي والله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم. قال البغوي قال انه لا يظلم ولا يعمل الا بالاحسان ان ربي على صراط مستقيم. وقيل معناه هنا قال الشيخ السامي على عدل وقسط وحكمه وحمد في قضائه وقدره وامره وفي جزائه كله بقسط وعدل في قضائه وحمده وقدرته وعمله وجزائه وثوابه عدل على صراط مستقيم. نعم ايوه. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. هم كذبوا هود عليه السلام، لماذا جاء القران بتكذيب بالرسل؟ كذبوا هود وعصوا رسله جمع وليس مفرد. من كذب نبيا فقد كذب نبيا، من كذب نبيا واحد فقد كذب نبيا. ايوه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادهم قوم هود. ألا بعدا، قال البعد له معنيان، أحدهما ضد القرب يعني بعد عن رحمة الله عز وجل، والآخر ما نهى بعد يبعد كذا بعدا، بعد يبعد بعدا لا لا. أيوه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا وأخذ الذين

اعتبرنا من آله صلى الله عليه وسلم. أيوة إنه حميد مجيد، حميد محمود يا قال مجيد، قال هو الكريم. أيوة ممجد. أيوة فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءه البشرى يكبرنا في قوم لوط. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني يريد أن يتأنى بهم ويمهلون، لا اعتراض على حكم الله عز وجل، لكن كان حليم أواه لاجئ إلى الله عز وجل منيب، فكان يسأل الله عز وجل أن يعطوه فرصة. نعم، إيش قالوا له الرسل؟ أيوة يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربي وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم. ولما جاء رسلنا لوطا نسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خاصة قيل أنهم جاءوا على الشكل إيش نقول؟ شباب. نعم شباب، لكن الحديث في هذا ضعيف، ما تصح، ما تصح أنه جاءوا على صورة مرجان، لكن هم هؤلاء قبيلة الذين عاش فيهم يؤذون أي ضيف، يؤذون أي ضيف، ففعلا وهم حذروا أن يستضيف أحد، حذروا ويريدون أن يحولوا الضيوف إلى ناديهم الذي يرتكبون فيه المنكر، فقال هذا يوم عصيب، في فضيحة ستحدث لهؤلاء الضيوف، وهل وقع فيها نبي الله؟ أيوة. وجاء قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعرفون السيئات، قال يا قوم هؤلاء ناديهم إن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بعد ما جاءوا من الغد وبعد الغد لا اعتبروها صيدا يهرعون مسرعين إلى بيت لوط عليه السلام، وقد أغلق الباب عنهم وبدأوا يجادلونه ويأمرونه بإلقاء الضيف ليرتكبوا معهم الفاحشة، ما أنتم حياة حتى، يعني هذه صار جريمة معلن بها ظاهرة ما يسرهم بها، فبدأ يرد عن ضيفه يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بعض قال بنات حقيقة وأن تزوج بناتي يدعون للزواج بهن، وبعض قال ركاب أخف الضررين، وقل هذا يعني لا طائل تحته، والصواب بناتي، الصواب بناتي نساؤكم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد، مثل الوالد، فالنبي يعتبر أب شرعي لأتباعه، فلوط عليه السلام يعتبر أب شرعي لهم، قبل أو ما قبل هذا شيء آخر، لكن هو عند الله يعتبر أب يوجههم، فادخلوا في دين الإسلام وعليكم بنسائكم، اكتفوا بالنساء، هم اكتفوا بالنساء حتى فعلوا بالرجال وما كانوا يشتمون حتى النساء، نسأل الله العافية. أيوة قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد. ليس لنا رغبة في النساء وأنت تعلم. أيوة قال لو أن لي بكم قوة أو آتي إلى ركن شديد. رحم الله نور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الياوي إلى ركن شديد، لكن نفسي أن مع الله عز وجل، حتى ذكر عن جبريل لما رأى أكثر عليه ورأى الهم الذي قد حمله في المدافع قال ابتعد يا لوط إن لك ركن شديد وافتح الباب، فذكروا أن لوط عليه السلام ضربهم بجناحه فأعمى أبصارهم ورجعوا غير تائبين يتهددون لوط عليه السلام. نعم تم القصة.

إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا لا، هذا ما يمدحون أولا، هذا على سبيل الاستهزاء. أنت ممكن تقول حشف، أنت شجاع، تقصد أنه جبان. هل أفهم؟ يا ذكي. بس لازم يكون في قرينة. لازم قرينة. كفرهم أكبر قرينة. كفرهم مرادهم النبي. أقصد يا ذكي. إنك لأنت الحليم الرشيد. طيب، وكان ورزقني رزقا حسنا، قيل أن كان عنده مال شعيب عليه السلام، وقيل رزق الحسن العلم والمعرفة. أيوة، وما أريد أن أقاربكم إلى أن أنهاكم، فالأنبياء يعتبرون قدوة. نعم، أيوة. ويا قومي لا يدركم، ويا قومي لا يهمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ببعيد في الزمان او ببعيد في المكان. ايوه. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. محب للمؤمنين ما معه عين الكفر والتقصير، ما ذلك رب العزة يدعون بالاستغفار، وسيكونون مقربين لله عز وجل، محبوبين له سبحانه وتعالى. أيوة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله خمور زمور عائشة أي بلية دعوة الرأسمالية المال أمان من الله. وفيها أن الداعي يجب أن يكون قدوة. وما أريد أن أنهاكم الآية أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. قدوة داعي قدوة لابد تكون قدوة وسباق للعمل مبتعد عن الشرور. وفيه أن الرسل جاءوا للدعوة للإصلاح والابتعاد وإبعاد الناس عن المفاسد وما فيه الضرر عليهم. هذه دعوة الرسل. ثم كذلك أن من جاء بما يقدر عليه فلا يلام، ليس عليك هجامة، أنت تنصح فلا يلام من نمح الناس ولم يستجيبوا له. ما يلام ولا يلام، قلوبهم ليست بأيديهم. فشعيب عليه السلام أدى الذي عليه من الله الرسالة. وفيه عدم الاتكال على النفس طرفة عين. وين الشاهد؟ وما توفيقي إلا بالله. وفيه الترهيب بأخلاق الأمم ممن كان قبلنا، لا بد تتذكر وتذكر المنصوح بأخلاق الأمم. وما قوم لوط منكم ببعيد، بعد ما ذكرنا قوم نوح ماذا حصل بهم، وقوم هود وقوم صالح، قال وما قوم لوط منكم ببعيد. أخلاق الأمم كيف كان عذابهم بسبب التكذيب. وفيها أن التائب من الذنب كما أنه يمحى عنه الذنوب كذلك يكون محبوب إلى الله. التائب من الذنب وين هذا الشاهد؟ واستغفر ربك ثم تب إلينا ربي رحيم وذنب. إيش الآية؟ واستغفر ربك ثم تب إليه إن ربي رحيم ودود. ودود يعني يحب أولياء يصبحون من أولياء. كذلك سلمكم الله فيه أن الداعية قد يقيض الله عز وجل له أسباب. الداعية يقيض الله عز وجل له أسباب ولو كانت قبيلة كافرة. لولا رأسك قالوا بشعيب ورأسه كان كفار فكانوا سبب لعدم قتله. وهذا من الله عز وجل، إن هذا الدين إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يقيض لك رجل فاجر ينصر الدين من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وما في بأس أن تبقي مثل هذه العلاقات، العلاقات هذه تبقيها علاقات قربة مش علاقات مودة ومحبة، لكن ما دام هم يحمونك لا تقطع عنك، تقول لا أريد حمايتكم. لا، ما دام يحمونك هذا تقدير من الله وأخف الضرائب كما يقول. لذا يقولون قال الشيخ السعدي إذا كان في أناس من المسلمين في دولة والدولة هذه تحكم بالشيوعية أو الدكتاتورية وما سامح بأي دين يقوم على ظهر الأرض، وهم قلة ما يستطيعون أن يحاولون هذه الدولة لدولة مسلمة، قال لا بأس أن يحولوها لأخف الضررين، يحولوها لدولة ديمقراطية تسمح لكل صاحب دين بإيش بالتعبد كما يشاء. هذا أخف الضررين، بدل القضاء على الإسلام في تلك البلاد أخف الضررين أن تكون دولة ديمقراطية. شيخ أيوة. ختام الآية في ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، نفس العلاقة عذب نفس الآية تقريبا يعني ذكر قوم ثمود بالصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صحيح فإنه لا يصيح أو لا يصيح أيوة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وارجعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بئس الورد المدخل والرفض المرفوض قال العون قيل العطاء قيل ترادفت عليهم لعنة لعنة في الدنيا ولعنة في الآخر أيوة وهنا في المؤمنين الاستثناء ففي الجنة خالدين فيها، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا قيل من مكث في النار تعليم، ثم يؤخذ إلى الجنة. وقيل قال الشيخ السادي أن دوامهم ليس واجبا بذاته، بل موكول لمشيئته سبحانه وتعالى، فله منا من أدلة الخلود، خلود أهل الجنة والنار حديث الكبش، يؤتى بالكبش يوم القيامة فيذبح، يقال يا أهل النار فيشربون، يا أهل الجنة فيشربون، فيؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. أيوة، عطاء غير مجدود غير مقطوع، هذا دليل على جواب أهل الجنة. أيوة، فلتك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبد من إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا، لا تحبوا الذين كفروا ولا تميلوا لهم قلوبكم، وقيل لا تزاحموهم ولا تتنازلوا عن شيء منهم. أيوة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الصلاة الخمس، طرف عين النهار أي صلاة تكون؟ العشر المغرب إلا الظهر. طرفي النهار العصر والظهر والعصر والظهر والعصر طرفي النهار وزلفا من الليل، المغرب والعشاء طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يعني الصلاة. جاء رجل يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، قال هل صليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. قال لي خاصة هذه يا رسول الله؟ قال بل للناس كافة لأمتي. أيوة، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من يعني هلا بقي أناس يأمرون معروف وينهون عن المنكر، فلان يقال فلان ذو بقية خير، هلا بقي من كل أمة بقية خير فيهم هذه الصفة الممدوحة؟ أيوة، قال الشيخ السادي أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكروا أن يعمهم الله بعقاب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، تمم الحديث، أو شكر الله أن يعمهم بعقاب. أيوة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقال ساجدات

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الكذبة الواحدة تجر إلى كذبات، ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كاذبين كذبات، وجاءوا على قميصه رجل كذب، كل هذا كذبات. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل، هذا لا بد أن يأخذها صاحب المصيبة، لما تأتي مصيبة يصبر صبر جميل، لا تفصصي على رب العالمين، صبر جميل. صبري، قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على قبر وجدها تبكي، صبري، قال ليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يا رسول الله أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الجميل، أنت إيش الفائدة بعد 10 سنين تقول أصبر وأنت تتسخط على الله عز وجل 10 سنين؟ الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الآن توبة، ما يقال صبر الآن، توبة عما بدأ منك. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوة قال يا بشرى هذا غلام. والوارد هو الذي يسبق القافلة ليعد لها الماء. صرخ قال يا بشرى هذا غلام، قيل بشر من معه فقط. فلما جاء للقافلة الكبيرة قال هذا اشتريناه من أصحاب الذئب فهو لنا. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ايش عليكم أسروه؟ أسروه أخفوا بضاعة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا به من الزاهدين. قيل أنهم هم باعوا، هؤلاء الذين أسروا باعوا على قافلة، وقيل لا، إخوة يوسف جاءوا هذا عبد لنا قد أبقى وهرب عنا، تشتروه منا؟ فاشتروا باعوا بثمن بخس وقيمته تساوي كم الجمال الذي فيه والرونق والحلاوة والأخلاق، لكن يريدون التخلص منه، باعوا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ولماذا يوسف عليه السلام ما أباح؟ قال أنا مسروق، هؤلاء ظلم إخوتي، خاف على نفسي من القتل، خاف. نعم، ورب الأزهار ألهمه وأوحى له أن ستنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم، فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من التمكين في الأرض أنه ما بيع لأي شخص، لا بيع لعزيز مصر صاحب الاقتصاد والوزارة هناك، وبعد ذلك قال ينفعنا إذا بلغ أو نتخذه ولدا، صار له قبول عند العزيز. لكن مراته كانت جاهلة، ننظر مراته يشتر فعلت. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. رب العالمين يربي يوسف عليه السلام بالعلم والحكمة وتأويل حديث، تأويل حديث علم، تأويل الله. نعم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أغلق الأبواب، قيل 7 أبواب، الله أعلم، أنا ما أحب أسوق أشياء بدون أسامي، المهم غلق الأبواب، ما دام في أبواب معناها جمع أبواب ليس باب واحد، من أجل ما أحد يستطيع أن يمنعها من التخلي بيوسف إلى أن يفتح الأبواب تكون هي أنجزت غرضها، ولأن المفتاح ليس عندها وحدها، غلقت وربما غلقتها من الداخل حتى. قالت هيت لك، هيت بعض من قرأها هيئت بالهم، لكن البغوي ما صح نقل عن بعضهم أنه غير صحيح هيئت بالهم، هيت لك لكن اختلفوا هل هي عربية هل أم واقف وإلا غير عربية، إيش من اللغات؟ قالوا لغة أهل حوران، أهل حوران، أهل حوران، هيت لك أقبل، المهم معناها أقبل لي وأنا أرغب فيك وجاهز لك، تزينت لك. نعم أيوة. قال معاذ الله إنه ربي، قيل سيدي العزيز العزيز هذا أستاذي معروف وجعلني في خير، وقيل ربي رب العزة أحسن مثواي. نعم أيوة. ايش استعاذة اللجوء الى الله. ايوه. ولقد همت به وهم بها لولا راى برهان ربي كذلك لنضرب عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. البغوي قال ذكر بعض المتاخرين، معناه يقصد انه هذا ليس عند المتقدمين من اهل التفسير، أن الأنبياء ما يقع منهم الهم في الفاحشة، لذا تأولوا وهم بها، هم بها تأولوا. إيش تأولوا؟ قال بما تأولوا لولا الرابع والآن ربه لهم بها وهم بها. هل فلم يهم بها؟ ها؟ شرطية هم بعض يقول هم بدفعها، بعض يقول هم بدفعها. ها؟ هي هم الساء يعني، فلما جاء في الرسم هذا هو دفع. إيه هذا قوله. المهم يقصد بغوي أن ليس هذا من تفاسير المتقدم، المتقدمين هم بها حقيقة، لكن بعضهم قال هم بها أن هذا شيء في الإنسان، لكن دفعه تعرف أنت وسوسة تأتي. لكن رأى برهان ربي قال الشيخ الثاني العلم والإيمان الذي وضعه الله عز وجل في قلبه فدفع هذا الهم، ما استقر يعني في قلبه، عرف؟ نعم. وهم به لولا رأى برهان ربي، نقل عن بعض ما رأى صورة يعقوب، ماذا تفعل يا يوسف وأنت ربك جاهزك أن تكون نبي وهذا فعل فاحشة ليس من أخلاق الأنبياء؟ قيل هذا أنه رأى صورة لكنه بغير إسناد. الأولى نقول برهان ربه العلم كما قال الثاني والإيمان. أيوة. يعني هم حاولوا إيش يقولون بدون عديد. أيوة. شيخ ذكر بعض المفسرين هم بها أراد الله يثبت أن عنده شهوة ليس أنه عديم الشهوة، مع ذلك هو عارض. المهم في الأخير أن حمى نفسه بالعصمة بالله. أيوه. واستبق الباب وقدت قميصه من زبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. يجري يجري عنها يجري يجري يجري ويجي استبق الباب يفتح الباب ومسكته من خلف، فتح الباب وجدوا من سيدها لدى الباب على طول الكاذب بادر من كلامه، قال ما جزاء من اراد بهذه الاسواق الا ان يسجن، ما قال قتل، قال من اجل ايش؟ ان تبقي لها حظوه يوم من الايام لا بد يفعله، ما قالت يقتل الا ان يسجن وعذابه اليم شديد يجلد. فلما راى كيفها يوسف صاحب السحر، لكن لما راى التهمه الان قال هي راودتني عن نفسي، ف